الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. ما زلنا مع كتاب الصيام، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، وقد قرو وشرف على الانتهاء بفضل الله جل في علاه. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المجالس، وأن يسعدهم عند ربهم بذلك، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، وأن يجعلنا ممن يفتح أبواب السنة لتعليم أهل السنة. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعلم العلم فيعمل به ويعلمه للناس. إحنا وين وصلنا يا شيخ؟ قضاء صيام. وصلنا إلى إيش؟ الميت. قضاء رمضان في شعبان؟ لا. هذا انتهينا منه. 27 ماشي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب قضاء الصيام عن الميت. نعم، وكأنه لم يبت في الحكم، وقال ستأتيك الأحاديث تعرف عنها قضاء الصيام عن الميت، وبت فيه لما قال قضاء الصيام، لأن هي مسألة خلافية، وهو أيضا تكلم على ما يرجح من مذهبه، وإن كان المعتمد في المذهب الشافعي هو عدم القضاء بل الإطعام، لكن هو رجح للأحاديث، وهذا أيضا من إنصاف الإمام النووي أنه كان لا يحيد ولا يخرج عن المذهب إلا لدليل. ولذلك المحققون من الفقهاء الذين جمعوا من الفقه والحديث في المذهب الشافعي رجحوا الصوم كما سيأتي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي الثقة، نعم، وأحمد بن عيسى مقرونا به، ماشي. قال حدثنا ابن وهب المصري ثقة ثبت الجماعة. قال أخبرنا عمرو بن الحارث أيضا ثقة، عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو ثقة ثبت، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير الذي قال فيه: هشام مات أبي وهو صائم، كان يصوم الظهر، هو من الأعلام. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبه وزوجه في الآخرة. تفضل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بأن يقضى. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. هنا اقتران بين الحج وبين الصيام في مسألة الإنابة، هذه فيها لفتة أيضا فقهية لابد الإخوة تتقنها، لأنه الأصل أنه لا قياس في العبادات. هنا من يلحق الصوم بالحج، يعني منهم من يقول هناك فارق بين الصيام والحج، إذ الحج فيه يدخله العبادات المالية والصوم لا يدخله العبادات المالية، ومحضية الأعمال البدنية لا تصح فيها الإنابة. هذه اللفتة التي لابد أن يفقهها طالب العلم في الفرق بين الحج والصوم، وقد قارن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث واحد في استواء الإنابة. نعم. طيب خلاص، خلينا في نفس الباب ننتهي منه. أولا نقول يعني من أفضل الطاعات ومن أبر البر ومن أصلح الصالحات ومن أعظم القربات هو البر بالوالدين أو البر بمن مات. والإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والإنسان في قبره يحتاج أحوج ما يكون إلى دعاء الأحياء أو إلى صدقات تصل إليه حتى يرفع الله عنه الهم والغم والحزن، أو يرفع الله درجاته وهو في القبر ويكون من السعداء، وتصل هذه الهدية العظيمة. عامة في هذا هذه الأحاديث باب واسع من رحمات الله جل في علاه على الميت، فإن الله جل وعلا قد منح الميت قبل أن يموت رحمة منه أن يوصي بثلث التركة ثلث ماله رحمة من الله عليه، يكون فضلا له عند الممات وأجرا له بعد الممات. وأيضا من ذلك أن الله جل في علاه سد خلته ورفع خسيسته إن صح التعبير بولي له أن يقوم عنه بالعبادة، وهي مسألة الصوم. وهذا الحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها أرضاه: من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. العجيب أن عائشة أفتت بغير ذلك، أفتت بالإطعام لا بالصوم. عامة هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول هو أنه من مات وعليه صيام فله أحوال. نقول الآن المسألة على حالين: الحال الأولى مات وعليه صيام بلا تفريط منه ولا تقصير، بمعنى أنه في أواخر رمضان أصابه المرض، فلما مرض ما استطاع الصوم ومات في مرضه، يعني لم يتعافى حتى يتمكن من الأداء أو من القضاء، ومات على حاله، وهذا الحال فيه الرخصة، قد رخص الله له بأن رخص الله له بالفطر وليس بإلزام عليه من الصيام، فمات على حال الرخصة التي كانت وسيلة الشرع له، وفتح باب الشرع فتح له باب الرحمة وباب الرخصة والتيسير عليه ألا يصوم لأنه يشق عليه الصيام. فإن مات على هذه الحال لا إطعام ولا صيام ولا قضاء، بل ولا إثم ولا مطالبة، لأنه قد مات مع تيسير الشرع له، لأن الله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال الله جل في علاه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لذلك فهو معذور عند ربي جل في علاه، فلا إثم ولا مطالبة، وأيضا لا قضاء على الأولياء ولا إطعام عنه، وهذا بالإجماع. إذا من مات في مرضه وقد تيسر عليه أن أفطر بتيسير الشرع له وبالرخصة، فقد مات في الرخصة، فلا مطالبة ولا إثم ولا قضاء. أما في الحالة الثانية أنه قد تمكن من القضاء، قد تمكن من القضاء ولم يقضي، قد تمكن من القضاء ولم يقضي. بعضهم قال شغله شاغل، وبعضهم قال بتفريط منه، فبعضهم يفرق بين من شغله شاغل بأن هذا يطعم عنه، وأما من كان منه بتفريط فهذا يصام عنه. لكن الحق أن هذه الحالة الثانية على قولين: الذي استطاع وتمكن من القضاء فلم يقضي فعلى قولين. القول الأول قول الجماهير من السلف والخلف، قالوا ليس عليه الصيام بل عليه الإطعام، على وليه الإطعام. بس الأخ اللي بيقرأ القرآن يا إخوة شيخ ما انت فاهمه، بس قل له احنا لا نشوش عشان لا نقع في الاسم في الحرج، هو ممكن في الخلف يقرأ في برا. تفضل شيخ تفضل. فالغرض المقصود، قال بعض جماهير السلف والخلف قالوا عليه الإطعام، واستدلوا على ذلك بأدلة، بحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه مدا لكل مسكين لكل مسكين. وهذا ورد مرفوعا وموقوفا، ورد مرفوعا وموقوفا. وأيضا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن من مات وعليه الصيام أطعم عنه وليه عن كل يوم مد للمسكين. فهذه أيضا جاءت من أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقالوا والأصل يوافق ذلك، فالأصل عدم الإنابة في العبادات، الأصل عدم الإنابة في العبادات، قالوا الأصل عدم الإنابة في العبادات. وقد قال الله جل وعلا: ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جريء أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يذكر صياما ولا صلاة ولا حج. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن هذه المسألة على الإطعام، وليس فيها إنابة على الصيام، لأن الأصل عدم الإنابة. وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من صام من مات عليه الصيام صام عنه وليه، بجوابين. الجواب الأول خالفت عائشة ما روت، وهذه فيها دلالة على أن هذا الحديث موجه أو منسوخ، وهذا غريب من الشافعية لإجابة الشافعية اللي هم يأخذون بالجديد، لأن ده قول الشافعي الجديد في الجديد، أجابوا بهذا الكلام، وهذا من أصول الأحناف. يعني لو الأحناف هم اللي قالوا ذلك لقلنا نعم، لكن هم يوصلون أن الراوي يعني هل المذهب يفعل ذلك بالعلماء؟ مشكلة هذه. فهم قالوا خالفت عائشة ما روت، فنقدم عائشة ما اجتهدت فيه على ما روت. وهم أصلا في الأصول عندهم أن العبرة بما روى لا بما رأى، لكن شوف المذهب كيف يفعل بالناس. ولذلك النووي لما رجح الصيام رد على ابن حجر الهيثمي وعلى أساس، وطبعا الرملي وغيره يقولون أن الجديد المعتمد في المذهب يأخذ به، فوجهوا طبعا التوجيه الأول أن عائشة خالفت، فدلالة على أنه منسوخ أو موجه. قلنا فما التوجيه؟ قالوا التوجيه الثاني. فالتوجيه الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه، يعني أطعم عنه، يعني هو ذكر الصيام يقصد به البدل، كما قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو ايش عش. والطهور اصلا هو ايه؟ الماء. انتم معي مفهوم؟ فهو قال اذا ذكره بالبدل، يعني يقصد الصيام هنا يقصد بدله وهو الاطعام، يقصدون الاطعام. هذه اجابه منهم، اجابه ضعيفه جدا وشاذه والله. يعني القول الثاني هو قول القديم في الشافعية، وهو الذي رجحه المحققون من الشافعية المنصفون الذين جمعوا بين الفقه والحديث. هذا الذي يفرق لك بين من أتقن علمي الحديث والفقه وبين من انفرد بعلم من على الآخر. فالنووي من المتأخرين والذي رجح ذلك، وهو الذي رجحه المحققون من المحدثين القول القديم. وهذا طبعا من النوادر أنك أن تقدم القديم على الجديد في المذهب، قدموا القديم على الجديد بأنه من مات عليه صيام صام عنه وليه، وهذا هو الصحيح الراجح، لأنه قد ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا على العموم، إذا مات عليه صيام على العموم، سواء كان كفارة سواء كان قضاء سواء كان نذرا، صام عنه وليه، صام عنه وليه. وقوله صام عنه وليه فيها دلالة أيضا على التخصيص، فيها دلالة على التخصيص، بأنه لو صام عنه الأجنبي لا يجزئ، لو صام عنه الأجنبي لا يجزئ. وولي هنا كما رجح النووي أنه على العموم، ليس المقصود بالأولياء هم العصبة، لا، كل قريب. والدلالة على ذلك الذي رجح هذا، مع أن كل ولي ظهر في كل حديث يتكلم فيه عن الأولياء يقصد بها العصبات، لكن ما الذي ألجأنا أن نقول بأن الأولياء هنا المقصود بهم القرابة؟ حديث المرأة، المرأة ليست عصبة، صحيح ولا لا؟ المرأة نفسها لما قالت أن أمي ماتت وعليها صوم شهر، قال رأيت لو كان أمك دأدين، ففيها دلالة على أن المقصود هنا القريب. فلو تبرع وتطوع الأجنبي دون إذن من الولي لا يجزئه، لا يجزئه، لقول صلى الله عليه وسلم من مات على صيام صام عنه ولي. هذا القول الثاني. طبعا هذا حديث أيضا، الرجل الذي جاء من سلم يقول عليها حج عليها صوم، فقالوا أيضا بالقياس على الحج، قالوا من الأدلة من النظر القياس على الحج، وهذا رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. إذ الحج المتفق بإجماع أنه يجوز الإنابة في الحج، لما دخل سلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرومة، قال من شبرومة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة. دلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تقول أن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، فأحج عنه؟ فبين الله مسلم أن تحج عنه. فالغرض المقصود بأن الإنابة بالاتفاق الإنابة الحج موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرنها في حديث واحد بين الصيام وبين الحج، بين الصيام وبين الحج. قالوا لا، عندنا تفريق، لأن الحج يجوز من الأجنبي، وقلتم الصيام لا يجوز إلا من ولي. قلنا الفارق هنا بأن الصيام لا تدخل عبادات المالية، أما الحج يدخل عبادات المالية، والعبادات المالية يصح التبرع فيها من الأجنبي، كما ورد عندنا في الكفارة لما أعطى العرق من تمر هو أجنبي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ولي كل المؤمنين. بالله عليكم فاهمين؟ الحمد لله. فالغرض المقصود جمعه أن سلم، فلذلك القياس يلحق به الصيام على الحج، أن سلم قرنهما في حديث واحد. القول الثالث وسط، هو متفرع عن القول الثاني، ذلك قلتم مختلف على قولين. القول الثالث هو وسط بين القولين، وهو قال يصام ولا يصام، يطعم ولا يطعم. قلنا فسروا لنا، لا تشكلوا علينا، نحن صائمين يعني على صوم، فاتقوا الله فينا. فقالوا لنا، قلنا يصام في حالة خاصة وفي الباقي يطعم، يبقى إذن يطعم عنه في حالة ولا يطعم عنه في الحالة الأخرى، يصام عنه في حالة ولا يصام عنه. قلنا فصلوا، قلنا نفصل بما جاءنا من وقائع الأحوال، بأن المرأة التي سألت سألت قالت إن أمي ماتت ونذرت أن تصوم شهر. والرجل أيضا وصف وصف النذر، قالوا فكل مطلق جاء في الإنابة يقيد بالنذر، كل مطلق جاء في الإنابة يقيد بالنذر، فيكون الإنابة. وهذا الذي يجعلنا نقول بأن هذا هو الصحيح الذي يوافق مقاصد الشريعة، إذ أصول الشريعة لا يجوز الإنابة. لأن أنا نسيت أقول الدليل الآخر الذي استدل به الأولون هو قول ابن عباس الذي ورد عنه مرفوعا وموقوفا أيضا كما سنبين في الرد عليهم، لا يصوم، قال لا يصوم أحد، لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. قالوا هذه فيها ومن مات عليه الصيام فليطعم عنه، ومن مات عليه الصيام فليطعم عنه. فقالوا هذه أصول الشرع، أصول الشرع عدم الإنابة. فلما جاءت الإنابة جاءت مقيدة بالنذر ولا يقاس عليها مثل إلا ولا يقاس عليها غيرهم، إذ الأصل فيما خرج عن القياس غيره عليه لا ينقص. فقالوا إذن لا قياس هنا فنقول بالنذر. كلام وجيه، الحق كلام وجيه، وإن كنا ندين الله بالقول الثاني وهو عموم القضاء بالصوم، أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نرد الأسهل بالأسهل، أما قول الحنابلة وإن كان قولا فيه ما فيه من الوجاء فإن رد عليهم سهل ويسير. قالوا كيف ذلك؟ قلنا الأحاديث التي جاءت مقيدة ليست مقيدة، هذا ذكر فرد من أفراد العموم فلا يخصص، ذكر فرد من أفراد العموم فلا يخصص. كيف نفسر؟ قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام، من مات وعليه صيام نكره في سياق الإثبات تفيد سياق الشرط تفيد إيش؟ العموم هو الإطلاق، تفيد الإطلاق، يعني من مات عليه صيام رمضان صام عنه وريه، من مات عليه صوم نذر صام عنه وريه، من مات عليه صوم كفارة صام عنه وريه، صحيح ولا لا؟ هذا عمومه الآن في حديث عائشة. وجاءت امرأة أتت بصورة من الخمس صور التي تنزل تحت حديث عائشة، يبقى حديث عائشة لو جعلت دائرة كبيرة من مات وعليه صيام صام عنه وريه تأتي بسهم، من مات عليه صيام يصح أن ينزل تحته صيام النذر، صيام الكفارة، صيام الإيش الفرض، يصح ولا ما يصح؟ أجيبه. طب وصيام النفل ليس عليه، لأن عليه هنا معناها الوجوب، صح؟ يبقى يخرج منه، هذا خارج. يبقى عندنا هذه الصور، وجاءت امرأة بصورة مفردة من هذه الصور قالت إن أمي ماتت وعليه صوم نذر، نزلت تحت الصورة الأولى ولا لا؟ من مات عليه صيام أو صيام النذر، نزلت ولا ما نزلت؟ يبقى إذا هذا ذكر، هذه حالة من الحالات التي تنزل تحت عموم حديث عائشة. فالقاعدة الأصولية عند العلماء ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. أما أقول أكرم الطلبة، أعطت أقلام إنك تكرم بها الطلبة، أكرم الطلبة ودخلت فقلت له يا أستاذ أكرم محمدا، الآن أنا قلت أولا أكرم الطلبة، والطلبة فيهم زيد وعمر وحسن وأحمد ومحمد، فجيت قلت أكرم محمدا، هل أنا أقول لا تكرم أحد إلا محمد، ولا أقول بالتأكيد محمد مع إكرام الإيش الطلبة؟ يبقى هذا ذكر فرد المفروض عموم لا يخصص. طب إيش اللي خلاه ذكره؟ قلنا ذكره للتأكيد، ذكره للتأكيد. يا بشمهندس أنت استنام، طب فاهم الذي قيل ولا ما فاهم؟ مش فاهم أي حاجة اللي هو اضرب المثل اكرم الطلبة ثم قال اكرم محمدا، يبقى محمد هذا لا يلغي الطلبة، بل نقول نكرم الطلبة وبالتأكيد من محمد، مفهوم؟ بذكر فرض افراد العموم لا يخصص. اما الاجابة على الاولين فاما الدليل، اما كلامهم على ان عائشة رضي الله عنها ارضاها خالفت القاعدة عندنا وعندكم، العمل بما روت لا بما رأت، والقاعدة عند العلماء لا اجتهاد مع النص. قلتم بقى الآن هذه دلالة وإشارة على النسخ على التوجيه، هذا كلام خرص وتخمين لا دلالة فيه، وليس لنا أن نترك المحكم للاحتمالات الواردة. قد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال سلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه واستطعتم، وقد أمر وقال من مات عليه صيام صام عنه وليه، يعني فليصم عنه وليه، فليصم عنه ولي سواء على الوجوب او الاستحباب، هذا اللي نبينه في المساله الثانيه. فاذا رد عليهم في مساله عائشه، واما الرد عليهم في حديث ابن عمر فحديث ابن عمر قد جاء مرفوعا وموقوفا، والترمذي قال الموقوف هو الاصوب الاصوب، وهذا صحيح الراجح، هذا صحيح الراجح في احد الروايتين روايه ابن عمر روايه ابن عباس انا واهم فيها ابن ابي ليلى وهو ضعيف الحفظ. فالحق انها جاءت موقوفه مرفوعه والموقوف هو الاصح، يبقى هذا موقوف على ابن عمر، اجتهد الصاحب فخالف النبي، لا قول لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله. رجع ابن عباس عن ربا الفضل أو لم يرجع، ما لنا وقولي، وقد قال سلم إن وقال سلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينار. نفس الأمر قد قال سلم من صام من مات عليه صام عن ولي. قال ابن عمر لا صيام أو في صيام، لا نأخذ بقول ابن عمر لأنه خالف من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر نفسه عندما سألوه وقالوا له عن المتعة، أي متعة؟ متعة الحج. قال سنة، فقالوا أبوك ينهى عنها. قال ما تعبدنا الله بأبي، تعبدنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا معناها إيش؟ إذا حدثت المخالفة، غاب الحديث عن عمر فاجتهد عمر فخالف اجتهاده قول النبي، تعبدنا الله بمن؟ برسول الله، ما تعبدنا بعمر ولا بأبي بكر. وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا. وأما حديث ابن عباس أيضا فهو موقوف على ابن عباس. لا يصلي أحد على أحد، نعم. لا يصوم أحد على أحد، نعم. لكن جاءنا الدليل بإيش؟ لأن هذا هو التأصيل العام، لا نيابة في العبادات، لكن جاءنا الدليل المخصص، وهو أن سلم قال من مات وعلي صيام صام عنه ولي، وجاءنا الدليل المخصص في مسألة الحج. فهذه دلالة واضحة جدا على أن القول الثاني هو القول الذي لا حيد عنه بحال من الأحوال، وأن من مات وعليه صيام صام عنه ولي. فإن ماتت أمي مثلا، أنا كتجربة واقعية، أمي ماتت في مرضها، افترض في رمضان جاءها سرطان في الدم رحمها الله، وما استطعت أن تصوم، فافترت في آخر الأيام وماتت في مرضها. فلما ماتت في مرضها حاولنا أن نصوم ونوزع الصيام علي وإخوتي، فالحمد لله أن فقهنا الله جل في علاه علمنا بأنه لا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام ولا إثم أصالة، لأن الرخصة موجودة، بل هي عند الله جل وعلا مرفوعة. لا يعني المريض يكون مرفوع عند الله جل وعلا إما بالتكفير السيئات إما برفع الدرجات، ولا شيء عليه. فمن مات على حال المرض فلا شيء عليه، ومن مات وقد فرط في القضاء صام عنه ولي. والعلماء قالوا هنا إن قلنا بالصيام صام عنه ولي، هل هو على الوجوب أم هو على الاستحباب؟ قال الظاهرية هو على الوجوب، لأن الحديث ظاهر في الوجوب، هو خبر يراد به الإنشاء، من مات وعليه صيام صام عنه ولي، خبر معناه فليصم عنه ولي، خبر يراد به الإنشاء، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، قالوا يجب عليه ذلك، والراجح الصحيح أنه لا يجب. قالوا الآن يعني ارحمونا، مرة تقولون بالظاهر ومرة تصرفون، ماذا نفعل معكم؟ أنتم الآن كالحرباية التي تتغير. قلنا لا والله، هذا هو الدين الحق، لأننا ندور مع مراد الله حيث دار، وندور مع مراد الرسول حيث إيش دار، وعندنا نلملم شمل الأدلة نصل للنتيجة الصحيحة. الظاهرية أخذوا الظاهر فليصم عنه ولي، الخبر ربي الإنشاء معناه الأمر، وظهر أمر الوجوب. قلنا عندنا أدلة تثبت عدم الإلزام للولي، وهي قول الله جل وعلا لا تزر وازرة وزر أخرى. قال الله جل وعلا ليس الإنسان إلا ما سعى، لما دخل مسلم مع رجل، دخل عن مسلم رجل بابنه، فقال ابنك هذا؟ قال نعم. قال أما تعلم أنه لا يغنى عنك شيئا ولا تغنى عنه شيئا، لا تحمل عنه ولا يحمل عنك. فهذا هو التأصيل العام، فالتأصيل صرف لنا هذا على الاستحباب من الوجوب إلى الاستحباب، صرف أولانا من الوجوب إلى الاستحباب. كذلك في الحج لا يلزم الولي أن يحج إلا إذا كان ترك مالا من التركة، فيلزم إخراجه من التركة. لو إحنا أردنا أن ننتصر قول الظاهرية يقولون يبقى الأمر على ما هو عليه بأن الولي يصوم بالوجوب في الصيام خاصة، قلنا له الآن كلام فيه وجاه أنه يقول ولا تزر وزر أخرى وزيرة وزر، لكن الأولى بنا إذا قلنا بالتخصيص ولا إذا قلنا بالصرف، لأن إحنا أصلا مأمورين بقاعدة إعمال الدليلين أولى من إيش. يبقى الآن الإعمال أقوى في الصرف ولا الإعمال أقوى في إيش؟ في التخصيص هنا في نفس الحالة، ها في إن إحنا نصرف هذا في نفس الحالة، وهذا قول اتفاق لما أربعة، بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، وطبعا الحق ان الاجماع لم يرد مفهوم، والصحيح ان هي على الاستحباب ليست على الوجوب. هذه بالنسبه للمسائل التي على قضاء الصوم. يبقى مساله اخرى يعني بابها قد فصلناه قبل ذلك في شرح المعاملات من الصيام، لكن نذكر به الاخوه هنا في اللفته العظيمه التي جاءت في المراه، وانها اعطت وليده لامها، وان هذه الام ماتت فرجعت عليها من الارث، رجعت عليها من الارث. الاصل الاصيل في ديننا ان الواهب لا يجوز له الرجوع في هبته الا بالتخصيص الذي جاء في الشرع، الا الوالد ليش لولده، وايضا اصحاب الهبه المثاب عليه. نحن لا ندخل بصدد يعني من كان في الصيام، لكن من باب النفع يعني نفيد الاخوه. فالحق بان الواهب لا يجوز له الرجوع في الهبه، القول، وطبعا لا يجوز له الرجوع في الهيبة إذا قبضت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرارع في هيبتك الكلب يقي ثم يعود في قي. ولما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل وهب له خيلا لله، ضربه في سبيل الله، فأراد أن يبيعه فذهب عمر ليشتريه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: راجع في هيبتك ليش كالكلب يقي. ليس من المرؤات لو واحد وهب شيء ويعود. فهنا في حالة خاصة يصح للواهب أن ينتفع بالهبة التي وهبها إذا ردت عليه بغير إرادة منه، إذا ردت عليه بغير إرادة منه، لأن العلة هنا قد انتفت، العلة هنا قد انتفت، لأنه لا يريد أن يرجعها، لكنها ردت عليه رزقا من الله جل في علاه، كما قال السلف المال الذي جاءه لعمر قال: يا رسول الله على أفقر مني، أعطي الأفقر مني أنا مكتفي. فقال له: إذا جاءك المال دون استشراف نفس، دون أن تسأل أنت، خذه يبارك لك فيه، هذا رزق ساقه الله لك من باب من إتمام النعمة فأحمد الله عليه، قال: خذه يبارك لك فيه. فهنا أيضا المرأة ردت عليها الهبة من أمها بالإرث لا بالشراء ولا بالرجوع، فلذلك السلام قال: هنيئا لك به، قد رضى الله عليك بالإرث وثبت لك الأجر، أجر الهبة، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. الفوائد المستنبطة في هذا الباب والأبواب التي سبقت أمس حتى ننهيها وندخل الأبواب الأخرى: فضل الله على العباد بتشريع العيد لهم، وهذه من الرحمة أو الرحمات تنزل من السماء لانتشار الحور الحبور والسرور والسعادة، حتى يعلم الناس أن في ديننا فسحة، وهي أيضا فرحة بأن الله أتم عليك الطاعة من صيام وقيام وصدقة وزكاة الفطر. الفائدة الثانية: تفضيل الله جل وعلا لهذه الأمة على أهل الكتاب. كيف؟ ما انك ما حضرتش امس ومتقاعس ولا بتحضر ولا بتعمل ما فيش حب في رمضان، في علم وصيام وزكاة وقراءة قرآن، هات ما تدري. لكننا ندري بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضل الله عنهم اليهود النصارى، اضل الله عن هذا اليوم اليهود النصارى، فمنحنا الله جل وعلا الجمعة واضل عنه اهل الكتاب، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، وهذا أيضا من مظاهر تشريف الله أو تفضيل الله لهذه الأمة. كنتم خير أمة لخلق الناس، من الخيرية التي أناطها الله جل وعلا بهذه الأمة أن فضلها على أهل الكتاب بهذا. الفائدة الثالثة: شرف الزمان لا يستلزم إنشاء عبادة. شرف الزمان لا يستلزم إنشاء، من وين هذه؟ شرف يوم الجمعة مع ذلك نهى عن العبادة فيه، يبقى إذن ليلة النصف من شعبان ينزل الله، نعم ينزل الله، يطلع على كل عباد مشاحن، يغفر لكل أحد إلا مشاحن، نعم هذا شرف الزمان. من قال إن أنت لابد أن تقوم وتقيم الليل في ليلة شعبان؟ من يقول بهذا؟ ابن تيمية قال بهذا، وهذا عجب كل العجب، ابن تيمية يقول بهذا، يقول بأنه من السنة أنه يقيم هذه الليل، وهذا خطأ من ابن تيمية، عشان ما يقولش بقى نحن أصنام عندنا بنتبع، لا، كل يؤخذ من قوله ويرد. هو ده هو الذي أصل بتبديع صلاة الرغائب، وإيش الفرق بينها وبين صلاة النصف من شعبان؟ ولذلك قال الإمام النووي وابن حجر وقل له لا حرب دروس على صلاة الرغائب، قال هذه بدعة منكرة، حتى قال ابن الجوزي لعن الله واضعها وسبها ومسبة شديدة. الغلط المقصود بأن شرف الزمان لا يستلزم العبادة، فليت النصف من شعبان شرف زمان، لكن لم يأتي الدليل بالعبادة، فإذا إن كانت عادة الرجل أن يقيم فيقيم، فلو أن يقيم الليل وإلا فلا. الفائدة الرابعة: من رحمة الله بالعباد أن جعل لهم بدلا إن لم يكن الأصل. في إيش هذا؟ من وين إحنا أخذنا هذا؟ من رحمة الله بالعباد أنه إذا غاب عنهم الأصل جعل لهم بدلا، قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكن هذا ليس في الأبواب اللي عندنا، في عدته من أيام أخرى، لا في شيء آخر، الإطعام بدل الصيام، الإطعام بدل الصيام. والأمر الثاني عدم وجود الهدي، إحنا مشينا في هذا الباب، عدم وجود الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحجة سبعة إذا رجعتم، وهذا كان مناسبته صيام أيام التشريق. نعم. الفائدة الخامسة: أن النذر لا يسقط بحال، فهو دين. من وين هذا؟ من وين؟ حديث اليوم يا أبا مرحبا. هذا نعم كده أنت مستيقظ الآن. نعم حديث اليوم: قال أرأيت إن كان على أمك دين فكنت تقضينه؟ ثم أمرها بقضاء الدين. الفائدة السادسة: رحمة الله تعالى بالميت بأن أمر الأولياء بالقضاء عن الميت، وفيه دلالة أنه يصل إليه الثواب ينفعه. طبعا هذا الذي جرى ابن تيمية لما ولد ذلك ولد ان في الحج ايضا يحج عنه والصلاة صلاة ركعتين طواف يصلى عنه وايضا فقال اهداء ثواب الصلاة والصيام والزكاة ففتحها. قال هذا ليس حال التخصيص. انتوا فاهمين وجهة النظر عشان ما احد يفهم ان المتابعين وسع بهذه التوصيف. قال ليس هذا حال التخصيص. لانك تقول الاصل العدم ثم تقول لي وخصصنا الحج وخصصنا صلاة ركعتين طواف وخصصنا الصيام وخصصنا الصدقة وخصصنا العلم. اذا المسألة على ما فيش يبقى اذا ما فيش تقصير عام يبقى الثواب كله بيوصل. لذلك نقل في نظر الحنبلي انه ممكن يصلي عنه وممكن. طبعا انا لا ادين الله بهذا لكني اعتذر لمن عشان ما يتهمش الانسان طب انت ايش قلت. لا انا اعتذر له لان عنده ادلة. الرجل لا يتحرك الا بدليل لكن لا نرى الا ان التقصير العام وان ليس الانسان الا مساء. ونحن ندور مع الشرح حيث دور حيثما احل قلنا به حيثما منع قلنا به. نعم شيخنا نعم شيخنا عشان الدين صح. يعني العلاقة بينهما يجب القضاء؟ لا لأنهما يقولون أنت الآن نفرق لأن الذي القصة تتكلم عنها قصة مال وفي المال لا نزاع لكن هذه قصة صيام عبادة بدنية واحنا قلنا ان النزاع كله في العبادات البدنيه. ما هو بيردهم للمختلف فيه المتفق عليه اللي هو الدين لان العبادات الماليه بالاجماع تسد عنه من اجنبي ومن ولي لكن العبادات البدنيه لا. نعم ودين الله حق. لذلك لو قلنا التنازع هنا بين الزكاه وبين الحج نقول الحج يقدم الأول. استغفر الله مش الزكاة الدين أقصد الدين لأن الزكاة أيضا فيها حق الله جل وعلا. ده مش اضطراب بابا هذا الذي قاله والذين يشوشون على الحديث. قلنا هذا صحة الروايات وكانت وقت أحوال. جاءت امرأة فسألت عن شهر جاءت امرأة سألت عن شهر جاء رجل فسأل عن أمه جاءت المرأة سألت عن أمه إيش فيه دي تعدد روايات. المخرج مش متحد هنا عشان يقول بالاضطراب على حالتين نخرج فيها على حالتين والصحيح ان جاءت امرأة تؤكد ذلك من امرأة اخرى. نعم احسن الله بك. نعم اختلاف الايدي يؤدي الى اختلاف الاحكام. جميل جدا هذا الباب. لذلك انا اقول للاخوة يعني احنا ليش بقى نجلس وكله يصارخ يعني يقول المال الربا اعمله في الرصيف اعمله في الميضة في المسجد. لا يا اخوي احنا ناخذه نطعم بالفقراء مالكش دعوه ائتنا به. ليش هل الدرهم ده مكتوب فيه درهم ربا بالترا الدرهم ما فيهوش اي شيء. المساله كلها محرم من اجل ايه العمل طريقه المعامله صحيح ولا لا. اختلاف الايدي يؤدي الى اختلاف الاحكام. ابن مسعود لما سئل عن رجل اعطى مالا حراما وحج به الرجل قال الغلم له والغرم عليه. اختلفت الايدي واختلفت الاحكام. من وين هنا من احاديثنا عشان نطبق عليه من وين بسرعه بسرعه خلصناها. اتى يا باشمهندس صحيت انت استيقظت خلاص ها وردها عليك الميراث او لا هبه يجوز لا يجوز ان تملكها. الهبه لا يجوز ان تمتلكها بالرد صح ولا لا. وامتلكتها بايش بالارث. اختلفت الايدي فاختلفت الاحكام. لما اخذتها لما اعطتها اعطتها على انها واهبه لما ردتها ردتها على انها ايه وارثه. فهمتم؟ زي كده ما دخل مسلم فوجد بريرة دخل يسأل الطعام ووجد الطعام أو سأل عن الطعام فأتته بالخل والخبز ومسلم يجد اللحم على النار وهو بيحب اللحم. قال لا ألم أجد البرمة على النار فيها اللحم وين هو؟ قالت لا هذه صدقة تصدق بها على بريرة والأنبياء لا يأكلون من إيه؟ من الصدقة. فماذا قال؟ قال هي لها صدقة ولنا هدية. اختلفت إلى يا حي هلا. يبقى إذن حتى لو واحد اصلا يجي يتكلم معي يقول لي طب الان امي وابويا اعطانا من الربا كل جماهير يتكلمون على مساله مهمه جدا في هذا الباب يقولون هذا مال حرام وان الله طيب لا يقبل الا طيب. قلنا نعم ان الله طيب لا يقبل الا طيب لذلك لم يقبل منه لكن هذا لا يمنع ان ياكله الرجل لانه في اصله طيب والمنع هنا كان لغيره لا لذاته. فهمتم؟ يبقى لو واحد يهودي اعطاك خمر تشربه لان اختلفت الاحكام اختلفت ايدي تختلف الايه الاحكام. ده خلاص مش هنلاقي كله مساطيل ماشيين في الشارع يروح يستأجره يهود شخص صح ولا لا؟ لو قلنا بهذا لا احنا طب لما لم نقل بهذه محرم لذاتي، انما باع خمرا واعطاني ماله، انا ليه عنده مال باع خمرا واعطاني ماله بسرعة جاز. ده عمر الخطاب الذي قال ذلك لما قال موسى شعيب ما وجدنا عندهم الا الخمر، قال لا تاخذوه، ولوهم بيعاء وكلوا انتم ثمنه. فهمتم يا اخوه؟ وهذه مسألة عزيزة جدا لا تراها إلا في النوادر، وذكرها ابن عبد البر أيضا في التلطيف هكذا، لن تجدها حتى في بطون الكتب، لذلك هي مسألة عزيزة ونفيسة جدا فعض عليها بالنوادر. نعم، ندخل على الباب الآخر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صائم يدعى لطعام فليقل إني صائم. طبعا قال سأذكر لك نعم المصنف الأحاديث تثبت بأن الصائم لا يجب عليه الطعام، لا يجب عليه أن يأكل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ماشي بسرعة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة ثبت روى له جماعة صحاب المصنف، وعمر بن ناقد كان زهير بن حرب الثقات الأثبات، وهم من شيوخ أصحاب رجال هم رجال الصحيح. ماشي. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة ثقة ثبت روى له الجماعة ومدلس كما قلنا وتدليسه في المرتبة الأولى. عن أبي الزناد هذه السلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هي أصح الأسانيد، هي أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه ورجال الكتب الستة. وابو رايه واروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنجمل لان الوقت يعني بيسرع بنا. تفضل. قال ابو بكر بن شيبه روايه وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعي احدكم الى طعام وهو صائم فليقل اني صائم. هذه فيها دلاله انه اذا دعي يجب عليه الاجابه، ظاهر الحديث هكذا، يبقى كل دعوه يجب فيها الاجابه، لانه قال اذا دعي وكان صائما، ما قال له فليقل اني صائم على انه لا ياتي. والعلماء يقولون هنا يعتذر بالصيام، يعتذر بالصيام، يعني يقول عندي عذر، فإن قبل عذره كان بها، وإلا وجب عليه أن يذهب أن يستجيب. وهنا جمهور الفقهاء دون الظاهرية قالوا فقط الوجوب في الوليمة، وليمة العرس فقط يتلاجي فيها الدعوة، وغيرها على الاستحباب على التأصيل. وهذا بحث يعني قد بحثناه في كتاب النكاح فالإخوة ترجع له، لكننا بصدد الكلام على الصيام. ماذا يفعل الصائم الذي يسعى الذي يفعل الصائم إذا دخل على رجل قد دعاه إلى طعام ووضع الطعام؟ فله حالتان: الحالة الأولى أن يأكل، وقد قال علماؤنا المستحب أن يأكل، لا سيما يتأكد على الاستحباب إن تكلف هذا الرجل الذي دعاه، لذلك قال صلى الله تكلف لكم أخوكم، تكلف لكم أخوكم، فأنت تدخل عليه السرور بذلك، ولك النية إنما العمل بالنيات إنما كل امرئ ما نوى. أما إن كان الأمر صيانة عند الرجل فالأولى لك أن تدعو، لأن صلى الله عليه وسلم قال فإن شاء أكل وإن شاء فليصلي. فليصلي هنا يقصد بها إيش؟ فليدعو، فليصلي معناها فليدعو، فهنا يدعو لصاحب الطعام الذي دعاه. فهنا إذا قال إني صائم واعتذر من الباب فله ألا يذهب، فقبل عذره فلا ولا هذا، فإن لم يقبل عذره يذهب ولا يجب عليه الأكل، لا يجب عليه لأنه أظهر أنه صائم. أما إذا كما قلنا المسألة فيها كلفة وأنه تكلف لك فالأولى لك الفطر، فإذا أفطرت فلك الأجر وقد تصدق الله عليك بهذا الطعام. وهذه من الأداب العظيمة التي تبين أن الشريعة تحث على التآلف والتواد والتحابه، كونوا عباد الله إخوانا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق شعر ولكن أقول تحلق الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الذي يعني دعاه أخوه وتكلف له أن يطعم معه حتى يدخل عليه السرور. ماشي تفضل. خلص بقى شيخ عشان عايزين ننهي النفلة والفرض. إيش الكلام كله على النفلة؟ الفرض هذا لا يحرم عليه أنه يأكل، مش مخير بحال، لو واحد دعاه وهو صايم قضاء لا يجوز ان ياكل، يحرم عليه الفطر. هنتكلم على ما كان له ايش؟ له الجواز بان يصوم او يفطر. وهذه فيها دلاله ايضا على قول سلم الصائم امير نفسه فان شاء افطر وان شاء اتم. فهذه فيها ايضا فيها دلاله اخرى على مساله في الصيام ايضا، بان اولا الصائم امير نفسه ردا على المالكيه والاحناف، لان المالكيه والاحناف يرون ان النافله عموما صلاه او صيام، لكن احنا بصدد الصيام، لو دخل فيها المرء صارت لازمه واجبه عليه. قالوا صارت واجبه، وقالوا لا يجوز له الفطر لقول لا ولا تبطلوا اعمالكم. ونبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل عندما دخل على عائشه وسياتي قال كنت صائما قربي لي الطعام، قالت عندنا حيث تمر مخلوط بالسمن ونعم، فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال قدميه كنت صائما فافطر. اقول ولا تبطل أعمالكم على الفرد لا على النفل. وهذا كلام الحنابلة والشافعية هو الكلام الصحيح. وأما الأمر بالقضاء على الاستحباب لا على الوجوب. والمالكية والأحناف قالوا بوجوب القضاء، واستدلوا حديث عن حفصة وعائشة أنهما أفطرتا بعد صيام، فدخل مسلم فكانت عائشة تنوي السؤال، فسبقتها حفصة لتسأل، قالت وكانت بنت أبيها لتحظى بالسؤال، فعلمها مسلم. ففي رواية هم يحتجون بها أنه أمرهما بالقضاء، وهذه رواية ضعيفة، والصحيح أنه لم يأمرهما بالقضاء، الصحيح أنه لم يأمرهما بالقضاء، دلالة واضحة جدا أنه لا الأصل براءة الذمة، فلا يجب القضاء، لكن يستحب، نعم يستحب أن يفعل ذلك ولا يجب عليه. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب حفظ اللسان الصائب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب ثقة ثبت رواه الجماعة. قال حدثنا زهير بن عنين. نعم ثقة ثبت رواه له الجماعة كما سبق. عن أبي الزناد سلسلة الصحيح، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هم رجال الصحيح، وأبو هريرة أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه قاتله فليقل إني صائم إني صائم. هذا الحديث العظيم هو حديث يبين لنا حسن الخلق، وهذا عام في رمضان وفي غير رمضان، إذ المأمور كل إنسان مأمور بحسن الخلق. الله جل وعلا قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأرقى الصفات وأنعم وأحسن السمات، قال إنك لعلى خلق عظيم، وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا. وكان سلم يبين أن المرأة كما في حديث عائشة في المسند وأيضا في السنن، إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وأثقل ما يكون في الميزان كما في حديث أبي هريرة حسن خلق وتقوى الله، وتقوى الله من حسن الخلق، حسن الخلق من تقوى الله. وانظر ما أمر الله به الصاحب الجليل، قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة. واختم هذا بكل ما يحلو لك بأفضل ما يرفع بك الدرجات، وخالق الناس بخلق حسن. وأوكد ما يكون الخلق الحسن أن المرأة لا يرد السب بالسب ولا الشتم بالشتم. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه؟ فقام الصحابة لو عاشوا في زمننا هذا السكتة القلبية لتصيب كل واحد منهم. ليش؟ لأنهم اندهشوا اندهش عجيب، كيف يلعن الرجل والديه؟ كيف؟ فقالوا: أو يسب الرجل والديه؟ قال: نعم يسب الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذه غير متصورة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الوحي الذي جاءه، قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب إيش؟ إن السب كان بالتعدي. طب لو عاش في زمننا الآن ده ما فيش سب، ده ضرب وذبح، بيذبح أبوه الثاني بيذبح ابنه من أجل أنه بيبيعه أو شيء من ذلك. حدث في زمننا العجيب، وهو زمان الفتن، لذلك كان رد السب بسب هذا من السفه. فالإنسان لا يفعل ذلك إلا أن ينتصر لنفسه بعد المظلمة دون أن يتعدى، لأن الله لا يحب المعتدين، لأن الله لا يحب المعتدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليقل إني صائم، إن سبه أحد أو جهل عليه فليقل إني صائم. العلماء اختلفوا هل يقول إني صائم في سره، لأن المسألة فيها ما فيها ويعتريها ما اعتريها من الرياء، أو يقول باللسان. بعضهم قال هذا يذكر نفسه ويقول في نفسه في قلبي حتى يذكر نفسه بالصيام، فيمسك عن التعدي حتى يبقى صيامه على ما هو عليه. وقال نووي ورجحه، وهذا راجح صحيح عند علمائنا المحققين، أنه يقول ذلك باللسان وبالقلب، أما بالقلب حتى يحجز نفسه عن أن يرد السب بالسب والشتم بالشتم، وأما باللسان حتى يذكر نفسه ويذكر من أمامه: اتق الله فأنا على عبادة، ليتك تعرف عظمة هذه العبادة. ولو كان في رمضان هو أيضا صائم، فإن كان ناسيا فليذكره أخوه بقوله إني صائم، فليكف عن السب وعن الشتم. ففيها الأخذ بالوسائل لقطع دابر التعدي على الآخرين، وهذا أيضا من الأداب التي لابد أن يتحلى بها الصائم. اللهم ارزقنا هذا الأدب، وإنا قد ضيعناه، فاغفر لنا، قد أمرت فعصينا، وقد نهيت فارتكبنا، اللهم اغفر لنا وأنت أرحم الراحمين. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الصيام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي. نعم، هو من رجال الصحيح أيضا ثقة ثبت. قال أخبرنا ابن وهب، وهذه سلسلة مصريين، أنه مصري وابن وهب مصري ثقة ثبت، الملكي الفحل العالم النجيب الثقة ثبت روى له الجماعة. قال أخبرني يونس. نعم يونس، نعم يونس ثقة ثبت. نعم عن ابن شهاب والزهري ثقة ثبت روى له الجماعة. قال أخبرني سعيد بن سيب. سيب سيد التابعين على الإطلاق، ثقة ثبت روى له الجماعة. أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سيد الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم وأكثرهم رواية. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا جزي به، هو الذي نفس محمد بيده، لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح. نعم، جاءت لخلفة، وجاء في رواية لخلوف فم الصائم. تفضل. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له للصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم صائم يطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. نعم الذي بعده. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. نعم هو اختلف العلماء في الحديث أنا شرحناه في أول الفصل لكن سنزيد بعض الأشياء سريعا حتى نصل إلى الباب الذي بعده. هو هنا الفضل العلماء اختلفوا ورما قال بالذات الصيام وخص الصيام بذلك قالوا لأن الصيام مجرى الإخلاص الصيام مجرى الإخلاص كما قال الإمام أحمد الإخلاص يعرف بالصيام لأن المرء ممكن أن يخلو بنفسه فيأكل ويشرب دون أن يراه أحد إلا الله جل في علاه. وأيضا الصائم لا يعرف إلا بالإخبار الصائم لا يعرف إلا بالإخبار لذلك لما كان فيه الإخلاص كان قد خبأ الله الأجر لعباده كما أن الإخلاص خبأه الله جل وعلا عن ملك يكتبه أو عن شيطان يفسده فهو سر بين الرب وبين عباده فلذلك خبأ المناسبة خبأ الله جل وعلا الأجر للصيام في ذلك. والعلماء قالوا هنا قول لا جل وعلا كل ابن آدم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي أضاف له إضافة تشريف فقول لا جل وعلا ناقة الله وسقياه وقول لا عن عيسى روح الله وبيت الله فهذا الإضافة إضافة تشريف لا سيما وأن الصيام من أعظم الطاعات. وهذا الحديث الذي رجح به بعض العلماء الصيام على الصلاة لأنه خص الله جل وعلا بإضافته له ومع أن كل عبادة له لكن خص الصيام بذلك تشريفا للصيام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام لا مثل له الصيام لا عدل له. وقد قال بعض العلماء تفسيرا لذلك قالوا ولأن الصيام لا يؤخذ منه المظالم كل عبادة يؤخذ منها المظالم إن القنطرة بالقصاص كل مظلمة تؤخذ من الحسنات كما قال وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل فإنه ليس ثم الدرهم ولا دينار يعني يوم القيامة إنما هي الحسنات والسيئات. قال يؤخذ من كل العبادات إلا الصوم لا يؤخذ منه وهذا لا دليل عليه هذا خرص وتخمين يعني هذا الذي قاله بعض العلماء لا دليل عليه المسألة مسألة غيبية فلا بد من توقيف فلا دليل عليه في هذا الباب. قالوا والأمر الآخر هو معناه أن الله جل وعلا قد خبأ الأجر له دلالة واضحة جدا على عظم أجر وثواب الصيام على عظم أجر وهذا الصحيح هذا هو الصحيح لأن الكريم إذا قال لك وقد أنه خبأ لك أجرا فاعلم أنه لا حد لعطائه اعلم أنه لا حد لعطائه سبحانه جل في علاه وهو الجواد الكريم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإذا قال الأجر عندي فاعلم أن الله جل وعلا قد خبأ لك ما لا يمكن أن تطيقه ولا يمكن أن تتصوره إني أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله وهو لي وأنا أجزي به يعني أجزاء من الله جل في علاه. ثم قال وسلم فوالذي نفسي محمد بيده العلماء قد استفادوا من هذه فائدة ألا وهي يجوز القسم من غير أن يستقسم القسم من المرء أن يقسم من غير أن يستقسم مع أن الله جل قال واحفظوا أيمانكم فالأصل عدم القسم لكن هنا إذا كان يتكلم عن أمر جلل يريد تأثيره ووقعه على القلوب لأن الله جل وعلا خبأ لكم الأجر ثم قال والذي نفسي بيدي لخلوف فم الصائم الذي يفر منه الإنسان ويشمئز ولا يستطيع أن يتحمله هذا عند الله أطيب من ريح المسك. لا يبقى لي لفتة واحدة وأن ممنوع المزري والمزري والقضيعات كل هؤلاء فيهم يعني رحمهم الله وغفر لهم من أعلام أهل السنة لكن عندهم حيدة في باب الصفات لذلك قالوا هذا لا يصح نسبته لله جل في علاه. الطيب أن تستطيب شيء أو تستقبحه وتستغذره هذا بالنسبة للبشر لا بالنسبة لرب البشر قلنا هذا خطأ منهم هذا ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرب النبي والذي يبين لنا ذلك وتأخير بين أقطع حاجة لا يجوز يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بل هي أطيب عند الله على ظاهره أطيب عند الله جل في علاه يستطيبها الله جل في علاه ولذلك كانت عائشة تطيب الصدقة عائشة صدقت لأنها تقع في يد الرحمن كانت تطيب الصدقة وهذه دلالة على أن الصحابة كانوا يعتقدون الاعتقاد السديد في ربهم جل في علاه دون تأويل ولا تحريف. فهنا جاء التأويل من المازري أو القاضي عياض، وأيضا أقره الإمام النووي، وهذا كلام بعيد عن العقيدة، فهو أطيب عند الله. نعم على ظاهره هو أطيب عند الله، يستطيب الله جل وعلا هذه الرائحة، وعند الله أطيب من ريح المسك. وأيضا قول السلام الصيام جنة، يعني جنة من النار، هذا الأصل، وهو جنة أيضا من التعدي، من تعدي الحدود، لذلك الصيام جنة إما بذاتي وإما بإيش بالوسيلة، لأنه من إن كنت صائما فإنك تذكر نفسك ألا تسب ولا تشتم، وإن شتمك أحد أو قاتلك فإنك تقول اللهم إني صائم، تقول ذكر ذلك، فلذلك كان جنة لك، وهو جنة لك، جنة لك أيضا من الزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا تزوج، فمن لم يرد فإيش فعليه بإيش، إيش قال بالصيام، فإنه لو وجاك الخصاء يعني، فإنه له جاء، فإذا هو جن لك من أن تقع في الرذيلة، للإنسان كلما صام كلما ضعف، وإذا ضعف لا يستطيع الجماع، كما قالوا إذا وجدت شهوة البطن جاءت سريعا فشهوة الفرج تتبعه، مفهوم؟ فإذا هذا معنى أيضا قول السلام الصيام جنة. ثم يقول السلام فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، وهي أيضا تأتي بالصاد من الصوت العالي والجهوري، فيها أيضا دلالة على أن من الأدب أن يكون الصوت منخفض. قال فإن سب واحد أو قتله على ما مضى من الشرح. ثم قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، هذا استدل به شفاية كما بينا في أول المحاضرة، استدل به شفاية على كراهية السواك بعد الزوال، وقد رددنا عليه في ذلك وقلنا أن هذه الرائحة من المعدة أصلا مش من الفم، فإذا هي لا تزول، فصحيح أن السواك مستحب على أصله في كل الأحوال حتى في الصوم، وقد ورد أدلة ضعيفة أنه تسوك صائما، لكن هو الأصل أن السلام قال لولا أن أشق على متر أمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إلا سوف أنه لأجل به يدعو طعامه وشهوته وطعامه من أجلي، هذه فيها دلالة واضحة جدا عن المفطرات الطعام والشراب وأيضا إيش الشهوة، واستدل به العلماء كما سبق وفصلنا على أن المني إذا أنزل بالملامسة لا بالتفكير فارق، إذا بالمباشرة أنزل عليه القضاء، وإن كان أحمد يقول عليه القضاء والكفارة هذا مرجوح كما بينا قبل ذلك. قال وللصائم فرحتان، فرحة عند فطري وهي فرحة العيد، وهذا فضل الله على العباد، وفرح عند لقاء ربه جل في علاه بالأجر والثواب العميم، لأن الله جل وعلا قد ضرب في الجنة، قد جعل في الجنة بابا يسمى الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق فلا يدخل أحد بعد الصائمين. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يعني ممكن نأخذ هذا الباب بسرعة والباب اللي بعده بسرعة إن شاء الله والباب الذي يليه بسرعة، ثم نتوقف في باب الكلام على شعبان وغيره، حتى يعني أنا إن شاء الله بدون اختصار، إحنا ما بنختصرش، أنا أعرف أنت ترد على المرأة التي تقول اختصار، هذا زعم يعني أنا ما كنت أعرفها، لكنها اتصل فيها وقالت أنا أخطأت، كان تصور خاطئ، لأن أنا لما جيت قبل دقيقتين فكانت ثلث ساعة في شرح، ولما سمعت وجدتني في دروس قبل ذلك سابق، طب تكلم يعني لازم تبيني أن النساء ناقصات عقل ودين تتسرع في الحكم وفي غيره، طب اسمعي الأول وبعدين ما تكلميش، ده الأفضل صح ولا لا؟ النساء للزواج هذا هو فقط، وبعد ذلك يمكن أن تستفيد منهم منهن بالتربية الصالحة لإيش؟ للأبناء، فيرجع فتخرج لنا الرجل الصالح حقا، كما قالت أم الثوري عليك بالحديث، هي معلمة مش حديث، عليك بالحديث وأكفيك من مغزلي، الشافعي أم السبب مع أنه ما كانت راجحت العقل، لكن هي اللي علمته، لا وجهته للتعليم، فهي الأم الصالحة أفضل ما فيها أنها تخرج لنا الرجل الصالح، هي ملكة في بيتها هنا الآن، كما قال صلى الله عليه وسلم وسمها راعية، مع أن القوامة كلها للرجال، لا جعلها لها قوامة في بيتها، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرني لي خلاص أنت الناس هيموت على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وعنه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن. طيب إيش مناسبة الحديث للتبويب؟ التبويب يقول بفضل الصيام في سبيل الله لمن يطيق بلا ضرر وتفويت حق، ده النووي يقول بذلك على أنه إيش صيام كل الدهر، ده التبويب، المناسبة أنه قال مطلقا إن يوم في سبيل الله يباعد الله وجهك عن الله 70 خريفا، يبقى إذن كل يوم ستفوز وتحظى بإيش بهذا. فأقول لك أن الحديث مدعاه إلى أن تكرر هذا الصيام فيكون صيام الدهر إلا صيام الأيام المنهي عنها إلا صيام الأيام التي نهى عنها. هو قول سلمة من عبد يصوم يوما في سبيل الله قد قال به العلماء على أن هذا الأجر العظيم أن يبعد الله جل وعلا عن النار 70 خريفا 70 خريفا عن 70 سنة خريف والسنة العام فسبعين خريفا طبعا سنة من سنين الأخيرة يعلم الله بها. فهو يقول بعد الله وجه عن الناس بين خليفة قالوا الشرط أن يكون في سبيل الله الشرط ولذلك قالوا الصوم في الجهاد صوم. وهذا قول قلوب الظاهر وهذا ضعيف هذا ضعيف لأن المناسب في الجهاد الفطر لا الصوم وقد فطر أفطر المسلم وقد أمرهم بالفطر وقال إنكم مصبحوا عدوكم فالفطر أقوى لكم فمن السنة الفطر فيكون هنا معنى في سبيل الله يعني في الإخلاص هذا على العموم ليس في سبيل الله الجهاد هذا القول ضعيف القول صحيح قول جميل أن بعض من عبد يصوم يوما بسبيل الله يعني إخلاصا لله يعني عمل لوجه الله جل في علاه دون الرياء هذا هو بعض الله وجهه عن النار 70 خريفا وهذا الذي بينه الإمام النووي بالتبويب العام وهذا فضل عظيم لأن الصوم من أجل العبادات قال صلى الله عليه وسلم لا الصيام لا عدة لا الصيام لا عدة لا الصيام لا مثل له لذلك يقول صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة العظيمة التي فيها بعد المرء عن النار 70 خريفا بيوم لذلك لك أن تقول بشهر واحد هو جنة الصيام جنة جنة لك على النار بيوم واحد إذا صمت يوما واحدا بعد الله وجهك عن النار 70 خريفا فكيف بشهر كامل وهو بالدهر كما قال في صيام 6 شوال بعد صيام رمضان ماشي الباب الذي بعده قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلة من غير عذر نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فإني صائم قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور فقالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال ما هو قلت حيس إذا كان صائما ثم جاءت قالت خبأت لك فاشتهاه فقال قدمي قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما قال طلحة فحدثت بمجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج صدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها نعم والأولى أن يمضيها وعنها رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما نعم هنا فأكل الاستدلال في التبويب للإمام النووي بجواز الصيام النفل بنية بالنهار لا يساعده إلا الحديث المتابع الحديث الثاني إلى الأول لأن الأول كان صائما أصالة صحيح ولا لا فلا يساعده على التبويب إلا في الحديث الثاني أنه دخل وكان يريد الطعام فلما قالت لا طعام قال إني صائم هنا أنشأ الصيام هنا دلالة أنه أنشأ الصيام وأما القول بأنه قد انتوى في الليل ثم ذلك تعرجح وتردد هذا كله تأويلات متعسفة تأويلات ضعيفة جدا شاذة ونحن مع الظاهر إلا أن هذا دليل يحن عن الظاهر وهذه المسألة قد فصلنا القول فيها إذ الصيام النفل يستوي مع صيام الفرض وهنا الفارق الوحيد الذي ظهر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل في حديث حفصة وابن عمر وأيضا عائشة وقضار موقوفا ومرفوعا وإن كان كلام في المرفوع لكنه لا يقال إلا عن حكم الرفع أو حكم الرفع فإننا نقول الآن الإلزام بتبيت النية في الصيام تبيت النية في كل الصيام وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم استثني صيام النفل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل يريد الطعام فلما لم يجد قال إني صائم وأما الحديث الثاني وهو أن الصائم أمير نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا الصائم أمير نفسه إن شاء صام إن شاء أفطر هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل صائما فأجرت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها فقالت له خبأت لك شيئا خبأت لك الحيسة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم اشتهاه فأكل أفطره الآن ولم يرد أي دليل على القضاء ولو كان ثمة قضاء لبياناته عائشة التي تنقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا الفائدة الأولى أنه يجوز للصائم أن الفطر وهو أمير نفسه ولا يلزم بالإتمام ولا تلزمه العبادة النافلة بالدخول فيها كما قال المكية والأحناف وقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم دلالة واضحة بفعل النبي أنها على الفرض لا على النفل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت على النفل لما أفطر وكان صائما معي إذن هنا يقيد الآية على الفرض لا على النفل. فهنا وهنا أيضا فيها دلالة على حسن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواره، وأيضا على ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسأل عن طعام في بيته فلا يجد، وهو أكرم الخلق على الخالق، دلالة على أن عطية الدنيا للناس ليست دلالة على محبة الله جل في علاه. الله جل وعلا لو أعطى الدنيا لأحد ليست دلالة قط على أنه يحبه أبدا، لكن الدين الله جل وعلا يغار، فلا يعطي الدين إلا لمن أحب سبحانه جل في علاه. بسرعة عن ابي هريره رضي الله عنه. هتموت نخلص بس ايش هو انا الان هو بيقول قبل الزوال، وهذا يعني ترجيح لكلام المزني وكلام كثير من العلماء، لان الكلام هنا كويس انك قلت هذا، الكلام هنا في نية النفل بالنهار. العلماء قالوا الان هل هذا خلاف الاصل ولا موافق للاصل؟ اجيبوا خلاف الاصل ولا موافق للاصل. كل ما جاء خلاف الاصل لا يتعدى المرء، كل ما جاء على خلاف الأصل لا يتعدى لأنه خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص. يبقى إذن الأصل أن يبيت من الليل، فلما ولدناه بيت قبل الزوال قلنا إذن في النافلة يجوز، أو انتوى قبل الزوال يجوز في النافلة انتواء في الحال التي جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحال التي انتوى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام كان قبل إيش؟ الزوال. فهمتم؟ هذا رجحان من قال قبل الزوال. طب بعد الزوال، بعد الزوال أنا أدين الله بأنه يصح أيضا صيام بشرط وقيد، ايش هو؟ عدم ايه؟ لا، انه اكون ما سبق ذلك مفترات. يعني انت يطلع واحد من الصبح عمال ياكل بعد الفجر وهو اكل خروف يقول هذا افطاري، ويجي بعد الزوال يعني بعد الظهر يقول والله انا بنتهي الصيام، انت صح انت لا، الا يسبق ذلك مفترات، مفهوم؟ هذا قيد وشرط. طيب هل يصح بعد الزوال؟ نعم يصح، لان العله المتمكنه، العله المتمكنه هو التسامح في النفل ما لم يتسامح في الفرض. هذه المسألة كما قال العلماء لتيسير النفل على الناس. فإذا قلت تيسير النفل على الناس نلزم النووي بتقعيد الشافعية بأصول الشافعية. ما هو أصول الشافعية؟ قالوا ويصح صلاة النافلة على الراحلة في الحضر. ليه؟ لأن العلة متمكنة. هم قالوا لما سقط الاستقبال والقيام في صلاة النافلة في السفر تيسيرا على المرء في النافلة. قالوا وإذا التيسير أيضا في الحضر يكون هو تيسير في السفر. فللتيسير نقول له صلي، إن كنت مستقبلا القبلة صلي وأنت تومئ وأنت في السيارة. فهمتم يا ربي؟ إذا طالما العلة متمكنة، رجل نام ما قام إلا بعد الظهر وسأل هناك طعام؟ قالوا لا، قال إني صائم يجوز. لكن الأجل هنا البحث الفقهي، الأجل هل الأجل يكون في فطرة اليوم أو من بعد الزوال؟ الصحيح من يوم أن انتوى يكون الأجل، وده الفارق بين من انتوى الصيام قبل ومن انتوى الصيام بعد، يعني 10 ساعات صايم او 11 ساعة او 5 ساعات او 6 ساعات، مفهوم؟ يبقى الاجر سيقدر بوقت انتوائك للصوم، والله تعالى اعلى واعلى. بسرعة بسرعة. باب اكل الناس وشرب وجماعي لا يخلق. يعني كانوا يقول ان الناس في كل احوالي، وهذا ترجيح النووي خلافا للرفع، الرفع يقول الجماع، وهذا كلام احمد، كلام قال الجماع لا يصح في حال من الاحوال. وهنا النووي يعرب عن مذهبه الذي يتبناه بان النسيان مؤثر في كل شيء. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم اكل او شرب فليتم صومه فانما طعم الله وسقاه. نعم، هو الآن مسألة الأكل والشرب، الأكل والشرب هذه يعني هي المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا جدا على أقوال أربعة، على أقوال أربعة أو خمسة أقوال. من أكل أو شرب أو جامع نسيا، من أكل أو شرب أو جامع نسيا، احنا فصلنا القول فيها، لكن اليوم سنجمل الأقوال الخمسة ونبين الراجح ونختم حتى لا أقتل ويفطر الناس عليها. بنا مائدة الإفطار. القول الأول قول الجمهور من السلف والخلف، وقول الشافعية ورواية عن أحمد، الرواية عن أحمد ليس المعتمد في مذهبي، وقول الأحناف لا شيء عليه في الأكل والشرب والجماع، مع أن الجماع خرج الأحناف عن الجمهور في مسألة الإكراه، لكن في النسيان ماشي داخلين معهم. فقالوا بالنسبة للآكل أو الشارب أو المجامع ناسيا لا شيء عليه، لقول الله جل في علاه ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، قال الله قد فعلت كما في الحديث، وقول صلى الله عليه وسلم رفع الخطأ نسيانا مستكره عليه، فكيف أحاسب والله جعله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بإقامة الحجة، والناس لا حجة عليه بحال من الأحوال. القول الثاني قول المالكية، قالوا يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة، يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة. طبعا في تفصيل في مذهب المالكية، للمالكية في رواية عندهم في التفريق في الأكل والشرب بين الفرض والنفل، إن أكل أو نسي في الفرض يتم صومه، وفي النفل لا يتم يفسد صومه وعليه القضاء لأنه يلزمه. فإذا لا فرق، يبقى إذا لا فرق. والله نعم أنا أقسم إن ما حدش فاهم مغزى المسألة فيه، أقسم الآن. طب هات عبد، لا شفت آه. لا ما رأيش اللي هو إيش. طب إيش إيش بقى فيها؟ كيف لا كيف لا فرق؟ إيه؟ لا لا في المغزى اللي لا فرق. ليش جعلوا عليه القضاء؟ ما هم ما خلوش القضاء هنا. هو هذا، لأنهم يرون من تأصيلاتهم أن من دخل في الناس في النفل صار عليه إيه؟ واجبا. لو صار عليه واجبا يبقى إذن ما هوش الفرق عندكم بقى بين واجب رمضان والواجب المستحدث. فإذا لنا أن نقول ومذهب المالكية أن من أكل أو نسي شاربا فعليه القضاء، وطبعا بالجماع من باب أولى، لكنهم لا يقولون بالكفارة. هذا القول الإيه؟ الثاني. أما القول الثالث وهو وهذه رواية القول الثالث رواية عن الليث بن سعد قال يجب القضاء في الجماع فقط، أما في الأكل والشرب فلا شيء عليه، يتم صومه. قالوا يفسد الصوم في الجماع فقط، لأنه يتصور واحد جامع ناسي وهو صائم، ناسي حال الصيام. وأما أحمد فقال يجب في الجماع القضاء والكفارة، اتفق مع الجماهير في الايه في الأكل والشرب، وخالف في في في في يعني هو اتفق مع الجماهير في الأكل والشرب، واتفق مع المالكية في القضاء بالنسبة للجماع، وزاد عليهم عليه القضاء والكفارة. يعني لو جامع نسيان مصيبة كبرى، لو جامع نسيان فعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة. والراجح الصحيح في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن مات الخطأ نسيان وتكلوا عليه، وقال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب نسيان فليتم صومه. غدا إن شاء الله نكمل بإذن الله كتاب الصيام بأسره، لأن ما علينا إلا أبواب النافلة هذه تنتهي سريعا، وبعدين ليلة القدر، وبعدين الاعتكاف، والكل ينتهي في مجلس واحد بإذن الله. على الصابرين طبعا، على الصابرين المحتسبين دون اختصار.